يقول في رسالته: ما حكم الشرع في النساء الذين يسرن أو يمشين خلف الجنازة حتى تدفن في المقابر مع رفع أصواتهن بالصراخ والعويل، حيث توجد عندنا هذه العادة منتشرة في صعيد مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، الذي ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه. وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد برئ من الصالقة والحالقة، والصالقة هي التي تصرخ لمصيبة في مصيبة موت أو نحوه، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها، ونهى صلى الله عليه وسلم وقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فأمثال هؤلاء النساء آثمات عاصيات لله ولرسوله، متعرضات لمقت الله، لأن عملهن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره وتصرفه في ملكه، فهو الذي سبحانه وتعالى يأخذ ويعطي، وهو الذي يحيي ويميت. فصرخهن خلف الجنائز من الأمور المحرمة، ولا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تصيح حتى في بيتها، لأن ذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من فاعله. ولكن على من يسمع أو يرى شيئا من ذلك أن ينكر على من يفعل هذا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تصيح عند قبر، فقال: يا أمة الله اصبري، فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما تجاوزها قيل لها: إن هذا رسول الله. فجاءت تعتذر إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإنما على المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أثنى الله على هؤلاء بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والذي ينبغي على كل مسلم أن ينكر ما يراه من المنكر على حسب استطاعته وبالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. أيضا يسأل المستمع بكري أحمد فلحي من أسوان عن المآتم، يقول: ما حكم الشرع في المآتم أو في إقامة المأتم على الميت لتلقي العزاء، وما المدة المحدودة للمأتم، حيث يوجد لنا عادة أيضا بأنه يفرش على الميت بالمضيفة المحلقة بمنزل المتوفى؟ ويقول أيضا: تأخذ المضايف الخاصة أو تقام المضايف الخاصة لمدة 5 أيام فأكثر، وأحيانا تمتد لمدة 15 يوما، وتنتهي بعمل ما يسمى بالختمة أو الكرامة، ونحر ذبيحة، وتجهيز أحسن أنواع الطعام، وأخراج للمشايخ ما يسمون بالفقهاء الذين يقرؤون بعض من أجزاء القرآن الكريم على روح المتوفى. أرجو إفادتي، أفادكم الله وأثابكم. هذه من البدع التي توسع الناس فيها زيادة عن الحد، وأصل العزاء إنما هو الدعاء للميت وذويه، للميت بالمغفرة وذويه بالصبر والاحتساب. والسنة يتوفي شخص أن يبادر أقاربه أو جيرانه لمواساة صاحب الفقيد، أهل البيت الذين توفي عندهم ذلك الشخص، فيصنع لهم الطعام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل جعفر ابن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة. وأما العزاء من حيث الدعاء للميت بالمغفرة ولأهله بالصبر والاحتساب فهذا سنة. والبدعة إنما هي بإقامة المأتم والصرف على حساب تركة الميت أو ذويه، وهذا هو مخالف لشرع الله ومنابذ لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع التي صار الناس يتوسعون فيها حتى تجاوزوا إلى أبعاد كثيرة من المعاصي والتبذير وإضاعة المال، وربما كان ذلك المال لقصار ونساء وفقراء، فصرف من مالهم الذي خلفه لهم مورثهم في هذه البدع، فأضيع مالهم وعصي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وهذا من المنكر الذي يجب على المسلم أن يغيره على حسب استطاعته، وأقل شيء أن يكره فاعليه وينابذ عملهم. يعني في هذه الحالة هم قلبوا من السيء من الحسن إلى السيء والعياذ بالله. نعم، هم عكسوا الأمر. نعم. السنة أن يبادر لأهل الميت بصنع الطعام لهم، وهؤلاء عكسوا ذلك وخالفوا السنة. نعم. وارتكبوا المحرم بإضاعة المال الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى بإضاعته، ووضعوه في غير موضعه، وارتكبوا من المحرمات. وقد يترتب على ذلك من الاجتماعات المنكرة ما الله به عليم، وقد شاهدنا شيئا من ذلك في بعض سفرات للخارج. رأيت سرادقا كبيرا وخياما منصوبة وكراسي وأنوارا هائلة وأشياء وأناس يرتادون هذه المحلات للعزاء ويشرب فيها أنواع المشروبات، كل ذلك على حساب أهل الميت وتركته، وهذا ليس من التعاون المرغب فيه، ولا هو من بذل المال في وجوه التي أذن أن يبذل فيها، وإنما هو في إضاعة المال ومخالفة شريعة رب العالمين والبعد عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسنتم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من محمد بن جمعة السالمي من كلية سول الدين، يقول: سمعنا وقرأنا أن الدجاج المستورد من الخارج غير مذبوح ذبحا شرعيا، وأيضا استطرد ويقول إن مطاعم الجامعة تقدم في وجباتها الدجاج المستورد، وبعض الطلاب امتنع عن أكله وأخذوا يقولون البقية أو يقولون لبقية الطلاب بأن هذا الدجاج محرم، نرجو توضيح هذا الأمر حتى يطمئن الجميع، ولكم جزيل الشكر. هذه المسألة كثر القول فيها والأخذ والرد، وبحثت على مختلف المستويات العلمية، فمن قائل إن هذا الدجاج المستورد واللحوم المستوردة من البلاد الغربية، سواء كانت تلك البلاد اشتراكية أم من البلاد الرأسمالية، كله محرم بحجة أن هذا الشخص أو هذا القائل لا يعلم كيفية الذبح التي يسار عليها في تلك البلاد، أو لأنه اطلع على أنواع من الذبح مخالفة للطريقة التي تحل المذبوح. والأمر في ذلك واضح، يقول النبي الحلال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالإنسان إذا شك في أمر وأراد أن يتنزه عنه ويتورع عن أخذه فلا لوم عليه، لكن إذا أراد أن يحرم هذا الشيء على الناس فإنه لا يجوز تحريم شيء إلا ببرهان. فالإنسان إذا علم أن هذا الدجاج المستورد بعينه استورد من مصانع أو بلد كذا وكذا، وهي لا تذبح ذبحا شرعيا، فهو لا يأكل من ذلك ويبين ما يعلمه. أما إذا شك في هذه الأشياء أذبحت على الطريقة الشرعية أم لم تذبح، فإن الأصل في ذبائح البلاد التي هي بلاد أهل كتاب كبلاد النصارى أو اليهود، الأصل في ذبائحهم الحل، ولا يجوز للإنسان أن يحرم إلا ما تحقق لديه أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية. وكون الإنسان يعلم أن مصانع تذبح على غير الطريقة الشرعية لا يبيح له أن يعمم الحكم على بقية المصانع، مصانع الذبح من المسالخ. ولكن إذا أراد أن يتورع ويمتنع من الأكل فلا لوم عليه في هذا، إنما اللوم أن يحرم على الناس شيئا بتورعه أو تشككه في ذلك دون علم يقين عن ذلك الطريق. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عائشة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هذه اللحمان التي تأتينا من أولئك من أناس حديث عهد بإسلام، لا ندري أسموا الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله أنتم وكلوا. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بعلم يقين، كما أن الأصل في ذبائح الوثنيين والدهريين من الشيوعيين والاشتراكيين عدم الحل، ولا يرتفع ذلك إلا إذا عرفنا أن الذابح إنما هو ممن يحل ذبحه. وهذا الدجاج المستورد إذا عرفنا أنه ورد من البلاد الشيوعية في الغرب فإنه لا يحل أكله إلا إذا تحققنا أن ذبحه جرى على الطريقة الإسلامية. وهذه الذبائح التي تأتي من البلاد الرأسمالية الغربية التي هي في الأصل أهل الكتاب، الأصل فيها أنها حلال إلا ما علمنا أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية، كأن نعرف المصنع وأن ذلك المصنع لا يذبح ذبحا شرعيا وتحقق لدينا ذلك، ففي هذه الحال نحرم على يقين ونبيح على يقين. الأصل فيما كان ذبحه الحل أن يستمر ذلك الأصل حتى يثبت ما يرفعه، والأصل فيما كان ذبحه الحرم التحريم أن يستمر ذلك الأصل ويصطحب حتى يثبت ما يزيله، يعني في الدول الرأسمالية والوثنية كجميع البلاد الشرقية التي ليست شيوعية وإنما هي بلاد وثنية لا تباح ذبائحهم إلا إذا علمنا أنها ذبحت على الطريقة الشرعية. ومثل الدجاج، ما يرد من اللحوم المستوردة من ذبائح الخرفان والبقر وغيرها كالذي يأتي من استراليا أو غيره، شأنه في ذلك شأن الدجاج ما كان من بلاد رأسمالية غربية أصلها أهل كتاب فهو الأصل فيه الحل إلا إذا علمنا تحريمه، وما كان من بلاد الاشتراكية الشيوعية أو الوثنية الشرقية فإن الأصل فيه الحرمة إلا ما علمنا يقينا أنه حلال. وأسأل الله أن يبصرنا جميعا بديننا وأن يرزقنا التروي فيما نحله ونحرمه، لأن التحليل التحريم والتحليل إنما هو حكم شرعي لا ينبغي الإقدام عليه إلا بيقين. نعم أحسنتم. في الحقيقة التعليق الذي أضفتموه على أكل الدجاج وهو اللحوم المستوردة ورد من سائل آخر من إبقيق من المنطقة الشرقية ثانوية إبقيق، وهو عبد الله إبراهيم الغانم، يقول: ما حكم أكل اللحوم المعلبة؟ ولا ندري من أين مصدرها، ولا نعلم إلا ما كتب عليها من أنها لحم ضأن أو غيره، نرجو الإفادة. ونرجو أن الأخ السائل قد استمع إلى إجابتكم، مشكورين. نزيده على هذا تفضل. أن هذه اللحوم التي كتب عليها أنها لحم ضأن، إذا أنت لم تعلم من أي جهة كانت وإنما قدمت لك على وجبة طعام، فإذا كان الغالب أنها تستورد من بلاد غربية فلا تسأل، إن تورعت أنت عنها فهذا أمر يعود لك، وإن لم تورط وأكلت منها فأرجو ألا حرج عليك في ذلك، فإن المطاعم والمشارب المحرم منها محدود، وعامة ما يتناول الأصل فيه الحل، والتحريم الذي هو محرم علينا قد بيّنه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شكرا لكم.